منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلبة العلم وطالباته في هذه الأصول القرآنية العظيمة التي نقعد فيها للعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأول أصل من هذه الأصول نستمده من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، الذي يدل على استحقاق الله للأسماء الحسنى وتفرده بها. فقد ورد إثبات الأسماء لله تعالى بصيغة الجمع في 4 مواضع من كتابه، أولها في آخر سورة الأعراف حيث قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والثاني في آخر سورة الإسراء قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وثالثها في مطلع سورة طه حيث يقول تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ورابعها في ختام سورة الحشر حيث يقول تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فدلت هذه الآيات الكريمات على أمور عدة، أولها أن أسماء الله من عند الله، فقد سمى نفسه بما يليق بجلاله وجماله وكماله من الأسماء المقدسة، ولم يكل ذلك إلى خلقه ولم يبتدعها الناس كما ادعت الجهمية أنها مستعارة مخلوقة. وأما الثاني فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار دلالتها على معاني صفاته، إذ لا معنى لوصفها بالحسن إلا لتضمنها كمال معنى الصفة. قال ابن القيم رحمه الله: والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. وأما الأمر الثالث الذي يستمد من هذه الآية فهو أن أسماء الله الحسنى تختص به فلا يشاركه فيها أحد، ولهذا قدم الجار والمجرور في اللفظ بالظاهر والمضمر، فقال: ولله الأسماء، وقال: وله الأسماء، وتقديمه يدل على الاختصاص، والاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى والحقيقة، فأسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به. قال تعالى عن نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عن خلقه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأمثال هذا كثير. فكما يجب توحيده في ربوبيته وألوهيته، يجب توحيده في أسمائه وصفاته باعتقاد أنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وأما الأمر الرابع فهو أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فكل ما سمى به الرب نفسه فهو دال على الكمال المطلق، سواء في ذلك أسماء الجلال كالعظيم والعزيز والجبار والمتكبر، أو أسماء الكمال كالعليم والقدير والسميع والبصير. فأسماء جلاله منزهة عن العبث والسفه، وأسماء كماله منزهة عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. وقد يقرن الرب تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه الحسنى، فينتج عن ذلك حسن مضاعف. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، فأفاد أن عفوه مع المقدرة لا بسبب عجز وهوان، وقدرته يكتنفها عفوه لا نزق فيها ولا حنق. قال أيضا: إن الله كان عزيزا حكيما،